بين مستهلك ومنتج. ساعة تيجي للمستهلك والمنتج يبقى علاقتك مع مين أولا؟ مع المستهلك ولا مع المنتج؟ مع المنتج. إلا أن يكون في عملية إنك أنت تبيع مسبق. تبيع مسبق. إنما الأصل فيها إيه؟ إنك أنت تتعامل مع مين؟ مع المنتج. ولو في نيتك حتى وإن بعت صفقة كده على إنك أنت تبقى تشتريها برضو هي متوقفة إنفاذا على أن تتصل بالمنتج. وبعدين تبتدي تدي للمستهلك تبيع. ما حظك من هذه الحركة؟ أن تكسب. إذا ما كسبت يقال ربحت التجارة، وإذا ما كسبتش هل يقال خسرت ولا ما خسرتش ولا عمل التوازن؟ توازن. وإن قلت يبقى خسر. قول الله فما ربحت تجارتهم، ما دام الحكاية بيع بقى لا، ما ربحت تجارتهم يبقى ما خسروش. مش كده؟ قال لك لا، خد بالك من الآية بقى. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، يعني ما فضلش لهم الأصل حتى. ما فضلش لهم الايه؟ ما فضلش لهم الاصل. لان لما تيجي تقول فما ربحت يقول لك يمكن فضل الاصل، نقول له لا، وما كانوا ما دام اشتروا الضلاله بالهدى. اوعى تفتكر انهم خسروا بس الربح، ده هم كمان ما كانوا ايه؟ يبقى خسروا الايه؟ الربح وراس الايه؟ وراس المال. ايه العلاقه؟ ايه السبب في انه يجيب العمليه دي؟ قال لك لان التاجر لولا تعلق نفسه بامل الربح ما اقبل على التجاره. لولا تعلق نفسه بامل الربح ما اقبل على الايه؟ على. فبيجي يفجعه في الامل الزائد، بيجي يفجعه في وبعدين يقول له وعلشان يمدله في الفجيعه. كم القرآن بقى له أداءات غريبة، يوم لما يقول فما ربحت يوم يمكن تستشرف النفس إن الصفقة يعني تبقى زي بعضها، وبعدين يروح ضربه القلم الثاني يقول له وما كانوا إيه؟ وما كانوا مهتدين. يقول لك إيه اسمه؟ تصعيد للفجيعة. تصعيد للفجيعة دي يعني لا مؤاخذة، تصعد الفجيعة إزاي؟ افرض إنك أنت واحد عايز تعذبه زي ما كانوا بيعملوا، وبعدين يقطع عطشان ويستغيث ويطلب كوب ماء، يقوم بعد مدة كده يروح جايب له الايه؟ الكوب الماء ومقبل عليه. ساعة ما يجيب له الكوب الماء ده ابتداء مطمع في ري الظمأ، يقوم هذا ما يخليش على المرتبة المتساوية، لا، نقلوا الى مرتبة الامل في ري الايه؟ هو كان عطشان، يا ريت فضلوا عطشان، لا، نقله الى الامل في ري هذا الظمأ بالكوب الماء جاي كده 24 قرن. وبعدين يمسكه كده ويجي على بقه وروح وضربه على الارض. تلك هي تصعيد الفجيعه. تصعيد الايه؟ تصعيد الفجيعه. يجي مثلا من مما قيل في الله يستهزئ بهم انهم في الاخره يفتح له باب كده الى الجنه ويشوف الناس متنعمين والجنه ومش عارف ايه، يقول يمكن ربنا بقى يعني حن علينا بقى، يوم تستشرف نفسه الى انهم سيخرجون من العذاب وما الباب انفتح ليه. وبعد ذلك ساعه ما يتجه للباب كده يروح مقفول الباب في وشه. الله، من ضمن الايه؟ من ضمن الاستهزاء. من ضمن الاستهزاء. يبقى اذا ده اسمه تصعيد الايه؟ تصعيد الفجيعة. ولذلك الشاعر لما يجي يصورها يقول لك ايه؟ فأصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. يا سلام، ما فيش حاجة خلاص كده. كما أبرقت قوما عطاشا غمامة. ساعة القوم العطاش ويشوفوا غمامة كده وبتاع، ايه اللي يحصل؟ يستشرفون الى الري فلما رأوها أقشعت وتجلت. شوف القرآن بقى يعالجها ازاي في الآخرة، يقول وإن يستغيثوا يغاثوا. طب

ومتى يكون تأنيس الذكر شرفا؟ ما وراءك يا عصام وإن كان إيه راجل. طب وإن كان اثنين برضه تقول ما تغيرش لا في التذكير ولا في التأنيس ولا في المثنى ولا في الجمع، مالك دعوة بالحكاية؟ تجيب انه الأمثال لا تغير، تقول ما وراءك يا عصام يا عصام، وتقول في كل عمل ظهرت له فائدة ونتيجة أبدى المخض عن الزبدي. بتجيبها في عملية إيه؟ عملية حسية. عملية حسية كانت مشهورة عند المين؟ عند العرب وملموسة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى سيضرب للمنافقين الذين تحدث عنهم هذا الحديث الطويل مثلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا لنجلي المثلين في قول الله مثلهم ومثلهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.